انت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظره عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فين قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد يوم ما قابلتك كان يوم عيد شفت انا حلمه من سنتين وكلام ساعتين فات في دقيقتين وقالوا نكتين قلبي وروحين فين كنت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبة عني فين كنت فين وانا فين جيت لي منين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فين كلمة تالت وانا رديت لحن بتغنى وانا غنيت كلمة تالت وانا رديت لحن تغنى وانا غنيت رحت اسأل عن حالي لقيت وطر القلب انقسم اتنين وكلام ساعتين فتفت ايدين وقالوا بنوبتين قلبي وروحين فين كنت فين وانا فين اتلي منين والايام دي كانت غايبة عني فين كنت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبة عني فين نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فيه أول مرة قابلت هواك كنت نسيت كلمة وياك أول مرة قابلت هواك كنت نسيت كلمة وياك أول مرة قابلت هواك كنت نسيت كلمة وياك أنا دلوقتي شايفها معاك أنا دلوقتي شايفها معاك حتقولها لي امتى وفين ده كلام ساعتين فات في دقيقتين وقالوا بنوبتين قلبي وروحين فين كنت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبة عني فين كنت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبة عني فين نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فين كنت فين كنت فين كنت فين خالي جاوب عن سؤالي يا قلبي يا خالي

فيا من أول